الكتاب الجامعات اصحاب الدكتورات الماجستير تبتد تارين انه يبهس نذرين من شو غنبهي مما غنبهي مما ولاش انجرب انخروشان اثنين ان المد طالبات واساتذه وطلبه كلهم يكتبون الحمد لله التوجه برك اندي توجه من اصحاب الشهادات اصحاب البحث العلمي المنهجيه اللي تشرايني خلاص اديجور الامور بتلاش تنتشلا غير صحاب دكاتره ديني وتيري ناحيه وعمري وتيري نشرا اني ما نسن دي مقادة وجارب اني ما نسن دي مالك ختمنا غير معسن يا تجن البحث العلمي الموضوعيات بتا يا ما يكتبوش كاع علاه ميمي ان بي اعظم مثل واروع مثل لغرنا انت الشيخ حمو النوري رحمه الله الشيخ حمو النوري رحمه الله علي يوري قلت الحلقة يعني استغفر الله التعبير التيني سوفاتت سو الى صوفي يعني استرولت انقذ فترة تاريخية رائعة جدا من تاريخنا خلاص ربي خلقت منشي الله سبحان الله للجهاد واشعليته وسوشي ربي الشهادة وسوشيس ربي يقبل ربي العمل صغفص الناس شتيت لاقد التاريد يوري ما شاء الله تبارك الله هاي نكتبي يوري يعني خير عظيم واشعليته مددت من ذكره اذا كاع نشي مقصودك وخصد عزم الكتاب ولا اونيني الكتاب الا موجود الا متوفر يعني اكثر المكتبات في التسعينيات وإنما يقضى الحق تمارو يدول داو اللي غير موجود زدغو لي كتب ربي سنعاود الطبعات اول حق لابد ان نذكر بخير ام الزواري لن يري الموضوع عود منايو وهو العلامة الجليل ابو الصحافة الوطنية الشيخ ابو اليقظان ابراهيم بن عيسى رحمة الله عليه وارضاه هذا العلامة الجليل لن تجي كل خير يلم ذهبوا لتجي يقد سيسن تيرايو يقد غرس نزوان نسل غرس تيران الموضوع نضل يعني الترجمة تسنف دي سيقل كتاب اسم صام فالذات النساء الإباضيات بوادي مزف في العهد الأخير اسم صاموني يعني إضافتني يوري ملحق السير جوريسي كت 200 500 ترجمة تبارك الله يكمل يجيك الكتاب خاص يتسدنا خاص يسميس فالذات النساء الإباضيات بوادي مزف في العهد الأخير سمايس أمر باتي رحم الكراس 48 صفحة كراس 48 صفحة سلخطس يعني سلخطس تبها نزوان خزرت نزوان نشين بالسدع وش نزوان يعني لتسقى للقرارة ترخيرهم تروس شنان خطت نخزرت نقل سيسة كتل مجموعات ومن بعد تكون سيني بود نشور نويني لغرن غمارو يعني معيني لغرن السابقا دخام ودخول يسعي إيمان زكع ونلش رباط رحمه الساوس يكتبت تما ديري أربعة سطور يكتب ديري سترونس يكتب ديري سنعمون يكن شاديني غير تمسخير استغفر الله يا رب تين غير داي مبصح روح كل بين تيري يوري والتيف ديها التيف لا توجد هو تاريخ دخل في التاريخ وعلي التاريخ حمالديكم إلى الملك الجامع وهو التاريخ ممتش نخالتيتش نغبتيتش نغوت ماك نغلال لك التاريخ النون نغنتش وحدش التاريخ النغاع ما نشي لك بتاريخ الأفراد يتكون التاريخ العام ونصعب ونزعلك ونخزرك نشرا كذا وكذا نشا تاريخ الحيطك شما التاريخ الحيط نم شتا التاريخ الحيطش شي بلاياس ملا والتاري ملا إيناس حكاياس يمميتش حكاياس يلم حكاياس يليتش التاري يواري حتى ونحكي أو نحكي مما نوم عزيزة من شتها رباط سرحم أبدا يمارو أسوش تاريخ الميلاد تاريخ الوفاة أسوش تاريخ يعني ماني تعزم ماني تلمت ظل تميتا لموني تلمت يعني تدار وعزام بكري كده موني أبتد الأعمال الوظائف يعني سواون تمسيريدين خاتين تمسيريدين المعلمة خاتي المعلمة النف ما شاء الله من الأسماء اللامعة صنعت تاريخ صنعت حضور لكن أنا غفل غفص أنت يغلب

يعني حقا اندود المثال المرأة إلا أت هذه قبل ربي غفصت تعاشت تيجورة تعد مقبولة عند الله سلمتين ونفعيل السلوك وحدين ايندو خاتدو يا عاد الحمد لله. يعني ميمي المرأة تقعوبا تقغرسا تقيم طاهرة تقيم كذا حتى انها يعني تدولت يعني غرس التأثير تجد لا ترس دادا كاع كاع بيلي كنو مشان يبين ديس أخدامنا أخدامنا لجدادنا يدبابنا لميدنا مهندسيننا تريقي الهندسة المعمارية صونا وحفظا لشرف المرأة. يعني قالت تيقمة لاش تجعلك نقاع إلا تمني قاع كشفات فضحات لاش يدلب لكم أن الظهر تتكادى تكادى أمني قاع مكشوف مفضوح بطاقتش تزعلوك تحضر راضني يرزم جستا بشكل تفتح بشكل تكشف وتورزي الحرم تمطط تدارت غط ربي ومرانا سترت يزمت توستر تمطط يعني نخدم لهندستنا تشريفا تكريما رفعا حفظا صولا لشرف المرأة شتيني ونيدقن سلم عاني إلا تمطط يعني تشمرت نتبدا مع سلق ضم التاريخ النغ القيام النغ المبادئ النغ جورن يعني بشكل حافظ الشرف نطوت ثم الله حد مثلا الزرابة إلا عيد الزربية يقضى عاون يومين ثلاث أيام الحمد لله ولين سجوا ما سعيد الزربية ديسال ديسال عاد العيد اللي اتجه استعراضات كذا ونيد لي اعتراف ذلك اعتراف ضمني بعظمة المرأة ولا يعني المرأة الميزابية المرأة الإباضية في المنطقة باللي تخدم باللي تيجور تقيمتها الدار وتفيغ وتزويغ الدادة والتخليط بصح غرس ذوق رفيع غرس فكر صناعي غرس ذكاء غرس يعني حضور في الاقتصاد المحلي نتها أرجز استخدم تريكو استخدم تيشبرت استخدم تقشابيت مميس يليس أموني معنى حضورها كان حضور من وراء حجاب أرجز يتشرف يتشرف ديما ذكرنا الشيخ عبد الحميد مديس العلامة الجليل يعني إلا نتا يعني يعتبر يعني أبو النهضة الجزائرية ملووني ناشي زور تغرسن مسمس في تونس يزورني لا تيرموني يزور الشيخ أبو اليقظان رحمه الله يعني اللي بتسقن بعد تونس يا الشيخ أبو اليقظان رحمه الله يجلس يمارو احتفال بدن يمارو قاع باش كذا بدن ش طلبه باش كتسلمن في الشيخ قاع سلمن كل يجي يسلم في الشيخ سلم غفص الشيخ سلم غفص يعني لا يتعرف اصلا يا ودي كن سيسني ناش يعنق دا عنك يعنق تقاع ميم يعنقت الناس إناس أو نينا ميمي عن قغوني أخاطر لبست ما نسجته أمك ناشي قندق الشابيت نضفت خذرت قندق الشابيت نضفت يعني قمت مبهور سيس ذن الشيخ عبد الحميد مباديس قمت مبهور ساون تلميذ يوفوي قن تشبرت نضفت الناس يعني أما هذا الابن فأعانقه لأنه لابس ما نسجته أمه يعني خزر باللي لكن حد يبد معاز دفري باللغاس يقل ميساج يقنت غرس يقنت غرس بشكل يرقل بشكل يدعي يعني اوه طبعا يضدن يعني انا شغل خصاص مش الدرس يمكن يضدن قاعس انت تشبرين تقشابين وانما وانه يبين داموني تساتسي عبر فون معنايو إذن المرأة نتها تربينا إرجازا تربينا عظماء التاريخ يعني سواء سيم الزنسن آل تزعلك تنسن أنها هي زوجته أنها هي أمه أنها هي خالته أنها هي معلمته ربما إلى غير ذلك ونستقصر بالخير إلا تسدنان تنبارشين جنتد المجتمعنا ونتتمنى لا بد من وضعي شيء عنهن عن تاريخنا وريغ البعض النصائح يعني نذكر ولاد طبعا كولي قد بدت نفو التاريخ الميلاد نذكر بدت نفو نذكر مباشرة يعني القرن عهدي التلاديس ثم أنذكر يعني للأصل السماني، ثم بعد ذلك أنذكر ما رب السين نصايح بالسين وظائفي تخدم أن بباز مما بن سليمان مثلا، أن حاج بسعود مما بن الحاج عمر مثلا، يعني كوني قلت لا تجد ما شاء الله من التاريخ مما بن سليمان يعلم الله مثلا مما بن سليمان باطل رحمه السعوس يعني تتسعب تمسيري دين بعد بطل غلط مما بن بالحاج مما بن بالحاج تزم مما بن سليمان يعني نتاعات تغيط رئيسة 25 عام يعني انت تزعلك تمسيري دين داني تغرديت منك تغرديت معناه مدسو لا اله الا الله مؤتمر لا اله الا الله ملتقى لا اله الا الله صغد يس نتاعات تزعلك تني ثلاث تر البالس تعسات تكافح البيداع الفساد قنشاي لا يطاق يعني ارجاز انت قد ناس خلتي سنانيا سويني لا تحليلي طاهرة قوية في دين الله لا تخاف في الله لومة لائم تود يعني تود الدور إلى أبعد الحدود يعني ربا ترحم توني مناون لنا نغاز من مناون نعرف نغاز مناون سيو نغاز ما ينسن الشين باللي تلاقي تماما سليمان تاتموت عام 31 ما عنشين فقط نفاق استغفر الله واستغفر الله يعني الناش إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر ملا يعني وقامان نتاي فقط سيسماني ناش السلاعي نتوامان تسنت الدغلداني والتوبين تقع يعني ليس مورانا نتسدنا ندير جازن لنواع يعني باش تشابت تديني غلقازوز شيكولا حاصولة أمونية تسلعيقين يعني تشاتي شديدين إشان حضرت والجورن قاع يسولوا قامان دراسنا سماني ميمي ميمي شحال عامل كان عظمه كان والو قاع والديباين ونتورني قاع ميدن غل المسيحيه ويعني السلاعين غل شبت الجورن تميدنوه تاون دلبا ميدن دان المنطقه كذا ناس شتود منايو شو ديك تمطط قرنس ممان سليمان نتاها يعني انك وتباز شتود كذا از الناس يكتمطط صلا بلجيك باش كتس ال داني أتعاد أول تمتو تاني تعيد فرنسا بشكل توزعك أتعاد تكتد والتملا أتظن انتهى التدور أتكلب تاريخس التاري تاري يعني توري التاريخس يقتيرا إلا غريبة توري غفس يقل الكتاب لافي في مينو مزاب لافي في مينو مزاب يعني أو انتوني قواشون توني توري غفس ده واحد يعني تفاصيل إلا عجيبة قاع بحيث توري غفس عاد يعني أكون أنت سيكون الرسام استغفر الله ما أيتين بتد حالته أدي سا أدي دب الريش بدأ يتبع تيرا يعزم توصفها من سليمان تتاوين سوطانة تيبي لان الشالي وطيبي لان قاع تتاوين سيفيسن سد إزوران قاع عمو يبين كدا تريح طابلا الكتوب السبتة حاصو لق تفصي لق الدقة طبعا هوني تتخدم في ميدنس تتخدم يعني في ثلاث ود الرسالة سيلان تخلص غفص يعني عند الاسبيوناج يعني معنى الجوساسة باش كادرس مش كادرك ماش غاد ندرزنا ومجتمع يعني باش كادا تسكحزن تونا كيفيت توري غفص مرتين توري عام 27 تز عام 30 وعام 31 يتوري غفص يعني جزئين كتاب في جزئين طبعا عن حياة الأنثى كاع وخاصة انتو تفصل غفص ده وحدي خطر تغي تختني قاع معروفة وجار إلى غير ذلك يعني وتنجمع نون كتر يغلب من ما أو نشوق هذا شوق ونفتح الشهيد مش كتعب نتشم التاري ماموني ثم يوال نش ميد نتمتة نتقمان ديوال نسن مثلا وتمس نتكبع يساو داود رحمه الله حنان داود سغادي صفر توني قاع تيك غرساني قارن طامو وإنما يرينك نوريت سغادي غادي سافر من ميس السمزة غادي سافر استوصى إيوا أربال شمي قد يا ربي والتاكر ديما تشتقلين ربي تساتش تليد مع ميدنا تليد وحدتش الربال تحافظ في تزاليتش تدينتش بشك ربي أشيحا أدي رغفتش قاع أيني لا وتنجمن ثم الربال تحافظ في لامنت تخدم الدا واحد يسولتش والخدم يعني نلغش كذلك أغاور يعني المعالي مش كتبي تسيسن يغلب نويني لا أتلمدد مش كتعدغش إن شاء الله مستقبل يعني غرش يكتحرك تمن اشتايني نصايح ذهبية غالية جدا ولي تقر انت ولي تسلات انت تسلات ديك نشاور بلان شي من هذا. وعليه شان تسجل غداني مجموعة من النساء إلا نقمت تدعني والتواريخ في سنت وخاصة المجاهدات في عهد الثورة التحريرية والنوري ولديك تسنت جويا الشيخ حمون التوريغ في سنت الكتاب سنة الشيخ حمون النوري يعني كتاب دور الميزابيين أدقم يعني إن شاء الله أو نكتبه اللهم لك الحمد يعني ولقم من يا إدولد أنت مصدر أن مرجع معجم علام لبعضية كل بيت تراجم شخصيتي لاندس قعود في انتديس سيس إلول ديك الكتاب وضع نكمل ديك الكتاب وضع الفتاة المسلمة ومشاكل الحياة نشغ علي حم عمر يعني نعود استحقيق درى الآراء نشغ علي نكمل الفتاة يوري غفصنت في كتبه. ثم إقتسي العمانيات يعني غرنا مراسلة معاس اتصالات يعني علمية توني توري توري كذلك يقل الكتاب تسميس السيرة الزكية للمرأة الإباضية مسمس بدرية بنت حمد الشخصية أكثر قعنيني يتوارين تعني الشخصية يتوارين دا ترنياس العمانيات يفقد عني الكتاب. نفس الشيء يقنوا وضاد يقنوا عزام تسمناس الأستاذنا الشيخ المحقق سلطان مبارك الشيباني معروف لنسنت دا وحدي محقق في وباحث في وزارة التراث وزارة الأوقاف العمانية يجيك الكتاب سميس معجم النساء العمانيات وهو غير عمانيات جوريس كاع إنما يجي عمانيات ربما يتباين توريا والصين ميمي يقصدموني. المهم الحمد لله يعني بابسو الاستقصير ولي قير الشبتة تيراك والصين غيتيرا ومدنا صنغفي آري شتاري ونادياري وني كذا دي صد طلبات نقحنا دريقلا سيبسي هذه عاد تاريخ النغولي والتعيدي دي ناشوني ليكو بير يعني عنا فصل الشرخات قال لك العهد انه ونسي قاع ما تيسار ندس عمري ما يوريك الحديث ونسي دمانات وتعشى ديس ولا كذا ولا كذا ولا يجلس يسندوني القرن التاسع ولا القرن الثامن التاسع السابع قاع ونسي دمانات الشخصيات ونوري غير سنتيا نوري عهد الدولة الرسومية يعني اول ثاني ثالث للقرون الثلاثة الأربعة الأولى ومن بعد نقص مباشرة القرن الثالث عشر والرابع عشر. إذن مالديكم إلا يتوفتح يعني شهية الكتابة والنقير ما كنت نبه قنت به مهم جدا والنقير إلا معجم أعلام لبعضية إلا أنت ديك فكلش ليش سيستو ما كانش من هذه هذا اعتقاد خطأ. معجم أعلام لبعضية يتبي استيراك يتبي استيراج يتبي استيرانم يتبي استيراء إلا مفصلة موسعة ان التاء هذه خسر غير البعض مواصفات دقيقة مش كده عند المعجم خاطر تيرا المعجم دي كيفية وحس ما ديكم والتشلات غير في المعجم والقارت المعجم كفالة شسيس اريشتي تيرتش بشخصيتك باسلوبك بمشاعرك بعواطفك بتفصيل جيد فصل ده وحدي كعين تسندي لا ادي ودى الدور ادي خدم الخير اريت أدس نحن إذا ضنينا بدأ نتنقان ترقيلا يعني تبين منشي لي المعجم نغي قلبحت أدي عاد كتاب شت المصدر. إذن هكذا يجب أن نعتني بكتابة التاريخ كل كتلوم تتيري التاريخ تلقيس تحكم على نفسها بالزوال كتقضى تقضى يقل عهدة تقالوا الدبين قال لاش سيس أو ناتوني والبيلة شخصياتنا مش غرهم ونستقصير الناري تخمس نكت تيمتني تسدنان نغت انتهت تتقين طاشان تريكوتاج نغت المعلمان نغت والسين اري برك نشي تام نستيرا خاطر كل شيء قضع اولي قضع ستيرا وتقضي. اذا الكتاب كرمتنا به المطبعة العربية انت طبعنا الكتاب ونحن مستعدون لتجديد طبعته وإضافة شخصيات جديدة مما وجدناه والتعاون مع أي شخص يمكن أن يزيد هذا يمكن أن جار ومول داني 160 صفحة هذه كده 250 أو 300 ولا حرج في ذلك. أسأل الله القبول والتوفيق للجميع والحمد لله رب العالمين. باسمكم جميعا أيها الإخوة الأكارم نطلب من الله تبارك وتعالى أن يجازي أخانا الأستاذ خير الجزاء على ما بذله في هاته المحاضرة القيمة. يمكن أضع له أو لها عنوان